السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ولقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عمار ابن عادل ابن برهامي عن كيفية التوبة النصوح. التوبة النصوح تلك التوبة التي تعزم فيها ومعها على عدم العودة إلى الذنب، وأن تأخذ في أسباب البعد عن هذا الذنب وتعتزل مواطنه قدر استطاعتك، وتسأل الله العون على ألا تقع في هذه المعصية. هل ثبت شيء في الاستعاذة عند سماع صوت الكلاب؟ نعم، وردت روايتان: إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. ورواية مطلقة بدون التقييد بالليل. هذه رواية قصة صعب الرغيف. ما هذه التي تذكرها يا إبراهيم؟ نحرص على ما ينفعك شيء. ما علاج القرينة والخوف؟ علاج القرينة والخوف الإكثار من ذكر الله عز وجل. حكم شراء العملات بالأجل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدا بيد، هاء وهاء. ومرحبا بك يا شيخ سيد وحفظك. شيماء تسأل: ما حكم تفتيح الحاجبين؟ ما أدري ما الصورة. إذا كانت تتضمن رمصا فإن النمص حرمه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. شرح قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فريق من أهل العلم: سليم من الشرك كذا قال، وقال آخرون: سليم مما لا يليق به. يسأل من الغل والحسد ونحو ذلك. يقول: إنه في الأردن ودرجة الحرارة تحت الصفر ومطر شديد، هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ في وقت الظهر أنا لا أعلم دليلا ثابتا في الجمع في المطر، فالجمع في المطر الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن عموما قال به فريق من أهل العلم بضميمة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حكم قول الشهادة عند الكحة، يعني يقح ويقول: لا إله إلا الله، لا أعلم فيها شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لم أخذ فيها على شيء وارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يسأل هاني ابن صبري: عندي قطعة أرض مباني، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تاجر أراضي أو تاجر عقار وتستغل ذلك في العقار، حينئذ ستزكى. حديث صلوا خلف كل بر مفاجر لا يثبت الخبر، ولكن هل نصلي وراء الإمام الذي ليس بصالح؟ ومسلم قل: إن كانت الجماعة ستفوتك إلا بالصلاة بعد، صلي بعده. إن كان هناك شيخ صالح صلي خلف الصالح. هل هناك إقامة قبل النوافل؟ لم يرد إلا أن الإقامة قبل الفريضة. هل يوجد نبي؟ لا ما في كده يا أحمد. صحابي النبي لا أبدا، كل أسماء الأنبياء طيبة. نقولكم في الحلف بغير الله تعالى. الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما حديثه من حلف بغير الله فقد أشرك فحديث معلول، والله أعلم. هل تجوز الجماعة الثانية في وقت درس وجود درس في المسجد إذا لم يكن أحدكم يشوش على الآخر فجازت، وإلا كلكم مناجي ربا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة؟ هل تجوز نية صيام التطوع مع صيام قضاء رمضان؟ لا تجوز أبدا، إنما إما نافلة وإما فريضة. هل وردت الاستعادة عند التثاؤب؟ لم ترد، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليأخذ ما استطاع إن الشيطان يقبل. الحكم في عمل وثيقة تأمين الحياة لا تجوز لما يعتريها من الربا والغرر، والله أعلم. ما الصلاة الوسطى الفجر أم العصر؟ يرى جمهور العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، ويتم صلاة العصر. هل قد ذهبت الشافعية أو ذهب الإمام الشافعي عفوا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر بدليل القنوت فيها عنده وبدليل أن الملائكة تشهدها؟ لكن توقف من بعض الشافعية الأفاضل فقالوا إن النص أو إن الحديث هو مذهب الإمام الشافعي، فإذا صح الحديث هو مذهبه، أما وقد صح وخفيت عليه صحته فنقول الشافعية يقولون ذلك، الوسطى هي صلاة العصر كالجمهور. دخل رجل معي في آخر ركعتين من العشاء فجهرت بالقراءة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن الأولى أن تصمت أنت لأن الأخيرة بالنسبة لك، فحكمها الصمت، لكن عموما إذا جهرت وأسررت الصلاة تصح، والله أعلم. كيف أواظب على قراءة القرآن؟ استعن بالله واجعل لك وردا يوميا ولو قليلا. هل يجوز لشخص أن يتصدق عن والديه الأحياء؟ نعم يا علاء، ولا مانع من ذلك. حفظك الله يا شيخ علاء. حكم التجارة في اللحوم المجمدة والمغلفات إذا كانت مذبوحة على الشريعة الإسلامية جاز الاتجار فيها، أما إذا لم تذبح على الشريعة الإسلامية فلا تجوز التجارة فيها. ممكن نصيحة لمن كان يقوم بالليل ثم ترك ذلك، فاته خير كثيرا، ونسأل الله حسن الختام، ونخشى عليه أن يكون الله سبحانه وتعالى ثبته لمعاصي ارتكبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أقوام: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ماذا نفعل إذا أدبرت القلوب؟ نتعوذ بالله من إدبارها ونقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحفظك الله يا حسين الشعار إنما كنت حسما حللت. إطلاق اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدود اللحية عملي، نوضح السؤال في حدود اللحية عملي، هي من هنا من محاذاة الأذن هذه العظمة إلى أسفل هذه اللحية، وضربوه باللحية جمل حفظك الله يا كارم. عقيقة لولد عمره 16 عاما لا بأس بذلك، وقد عطف مسيرين عن نفسي على الكبر. مرحبا بك يا مصطفى بهلول حفظك الله. هل حرام ترك العمل مع الوالد لقلة الراتب والسفر للخارج مع أن رغبته العودة للعمل معه؟ إذا كان الوالد سيتضرر بذهابك بعيدا عنه فابق مع الوالد ولو كان الراتب قليلا ابتغاء وجه الله والبركة في القليل. أما إذا كان الوالد بإمكانه الاستغناء عنك ولن يضيع فيمكنك أن تسافر أيضا لأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. وجزاك الله كل خير يا أبا أحمد، وحفظك الله في أهلك ومالك وذريتك وصحتك، جزاك الله خيرا. حكم أولاد يستعجل أباهم لتوزيع ممتلكات عليهم لعمل المشروع لكل واحد، ليس لهم ذلك. إن أعطاهم شيئا بطيب نفس جاز لهم له ذلك، وإن لم يعطهم فليس لهم أن يستعجلوه لتوزيع تركته عليهم. حكم شعر العانة لمدة 40، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، ولكن يكره للشخص أن يتجاوز بحلق العانة 40 يوما، بعد أن الأثر الذي فيه أن النبي وقت أو أنه وقت لحلق العانة ونتف الإبط 40 في كلام في بعض الضعف. لكن على هذا كثير من أهل العلم يكرهون أن تترك العانة تفحش وتزيد على 40 يوما. لحكم صرف السلع بنقاط الخبز بدل من الخبز بالتراضي بين الطرفين يجوز ذلك، والله أعلم. نواة السفر كم يوم أقصر؟ ترى الجمهور أنك تقصر إذا زدت على 3 أيام، بينما يرى فريق من أهل العلم أنك ما دمت مسافرا تقصر الصلاة إذا لم تتخذ سكنا وتسكن. وهذا الأخير له قوته أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سافر 19 يوما يقصر الصلاة. تسنيم تسأل تخرج الصدقة وأنويها على أبوي وعلى أهلي وعلي، لا بأس لذلك. كيفية التخلص من الذنوب المتكررة؟ أن تسألي الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك وأن تبتعدي عن مواطن تلك الذنوب المتكررة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاتل النفس قاتل 100 نفس، وأن العالم أفتى أن يترك مكان المعصية وأذهب إلى أرض صلاح فيها قوم يعبدون الله فيعبد الله معهم. هل في إيجار الأرض الزراعية زكاة؟ ليس فيها زكاة إلا إذا اجتمع معك منها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فحينئذ تزكى إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. لم أطيق زوجي لأنه تزوج علي سنين وحياتنا غابت فيها النقاش، لكن أقوم بكل واجباتي وأنا أعيش معه في الرعب والخوف الدائم. إذا كان ذلك كذلك يا أخت فاطمة فلولا لك ألا تكوني هكذا عايشة في رعب دائم. الزوج ليس بإله يعبد. إذا لم نكن في الحياة تواجد وتراحم، فكنصيحة إن الله قال عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وقال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. كنصيحة هذه الحياة لا تقال فيها فيما أرى، والله أعلم حدود الله، وإن كنت لست بأثمة وأنت متضررة. مصلحة حديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل عن عمر ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت حفظك الله وسلمك أينما كنت وحيثما حلفت، رجل يخرج زكاته بموعدها ويحسبها ولكن يتاجر في توزيعها تبعا لحاجة الفقراء، الأولى ألا يصنع ذلك، لا تتراكم عنده مال للزكاة ولم يكن المصرف موجودا وشغله في طريقة يستطيع أن يسيله فيها في أي وقت شاء ولا يشغله في موضوع معرض للمخاطرات. في بعض الضوابط في هذا الباب، حكم العمل بمجال الملابس، لا بأس بالعمل بمجال الملابس وإن كان فيها بعض التقصير الشرعي، أو أن يجوز لك أن تبيعها والناس هم الذين يتحملون الاسم الذين يستعملونها. فدلل على ما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوديت له حلة سيراء من حرير، فقال له عمر يا رسول الله خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد، خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد. فقال صلوات الله وسلامه عليه إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر في اليوم التالي، فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فدل ذلك على جواز بيعها، مع أن النبي قال: إنما يلبسها من لا خلاق له. ومرحبا بك يا أبا البخاري يا أبا مسلم الشيخ فرج من قلوب حفظه الله تعالى. متأخير توزيع الزكاة عن موادها. تبعا لحاجة الفقراء، يعني إذا كنت ستجنبها من مالك لا بأس، لكن وهي مخلوطة بمالك فيتلوث المال. وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بارك الله فيك. يدي اليسرى مكسورة وأريد الجواب كيفية الوضوء. توضع على قدر استطاعتك وجهدك، اغسل ما تستطيع أن تغسله، والتي كسرت إذا كانت مجبسة فبعد أن تتوضأ بغسل ما استطعت من أعضاء الوضوء تيمم أيضا احتياطا، وانصح أيضا من باب الاحتياط الثالث على الجبيرة والله أعلم. بيد أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث ينصح في المسح على الجبيرة، ولكنها اجتهادات للعلماء وفقك الله. زوج كان فقط يفهم لزوجته، يوضع لها أن الطلاق لا يقع إلا بأن تطالق. ما السؤال؟ أبو شام يسأل. أين سؤال أبو شام؟ لا. متى نبدأ صلاة قيام الليل؟ تبدأ صلاة قيام الليل من بعد العشاء. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لحكة في جسده. نعم، رخص لعبد الرحمن بن عوف وصحابة آخرين في قدر الإصبعين للحكة التي كانت في جسمه. صحة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. الأخ يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا الحديث في سند راو يقال له محمد بن حمير، ومحتمل للتحسين ومحتمل للتوهين. إذا عملت بها لكونها فضائل الأعمال جاز في مثل هذا الموطن والله أعلم. يعني يجوز لو تم عزل الزكاة عن المال الأصلي. نعم، إذا تم عزل الزكاة عن المال الأصلي وكان قصدك مراعاة أحوال الفقراء لسفاهتهم فتجزي عليهم نظرا لسفاهتهم جاز لك ذلك والله أعلم. هل يجوز صرف سلعا بدلا من الخبز ببطاقة الخبز التي عملتها الدولة لصرف الخبز؟ مع العلم أن يصرف سلعة بدلا من الخبز فإن بذلك البائع يكون قد أخذ من الدولة أكثر من ثمن الخبز. بالاتفاق يمي بين المستفيد وهو المواطن وبين صاحب المخبز الأمور على التيسير ما دام هناك تراضي. هل تجب الإقامة على المنفرد؟ لا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة تحريمها التكبير، فكل ما كان قبل التكبير ليس بواجب، فالأذان ليس بواجب للصلاة. وكذلك إلا أنه في البلاد يفعل، لكن كل شخص يصلي يؤذن لا، ولا يجب أن يقيم أيضا للحديث المذكور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. دعاء لحسن اختيار أزواج البنات. والله كما تريد، والله سبحانه وتعالى أن يختار لبناتك أزواجا صالحين، وما يسر لبنيات أزواجا صالحين ولأبناء زوجات صالحات. هذا يمشي. ليس من مسؤول عن رسول الله مثل ذلك، ولكنه دعاء سائغ وطيب. فصلاة النوافل والسنة فيها دعاء الاستفتاح. الرواتب لم ينقل فيها شيء، وقد كان النبي يسرع جدا في سنة الفجر حتى يقال هل قرأ الفاتحة أم لا. أما صلوات الليل والنوافل المطلقة ثبت فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من الليل يصلي، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا قال أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآيات. هل يجوز الشرب واقفا؟ نعم يجوز الشرب واقفا، نعم يجوز الشرب واقفا. قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فوضع علي رضي الله عنه في رحبة الكوفة وقال إن هناك أناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا وشرب قائما ثم شرب علي قائما. هذا وأنوه على أن أحاديث الزجر عن الشرب قائما فيها علل معلولة، فيها علل نعم بعضها في صحيح مسلم وبه علة، به علة راجحة. طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري، وروي قتادة عن أنس، والصح أن عن أبي عيسى الأسواري، وأبو عيسى الأسواري مجهول. والحديث الآخر في سند عمر بن حمزة وهو متكلم فيه، هو الذي روى حديث الشمال لله سبحانه. يقول عندما أبدأ الصلاة وأجد أني لم أفهم ما قرأت أو لم أركز في الصلاة أقطع الصلاة وأبدأها من جديد، هذا يورثك الوسوسة يا الرميساء، لا تفعلي ذلك. ولم يرد أن النبي فعل ذلك، ألزم السنة حتى تحفظي من الوساوس. قرأت السورتين في الركعة الواحدة يجوز؟ قال اعترضني بعض الناس، كلا بل هو جائز يا محمد بن يحيى، قد كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فيقرأ مع كل سورة سورة الإخلاص، فقالوا له يا هذا إما أن تقتصر على الإخلاص أو على السورة، فقال إن شئتم أممتكم وإن شئتم قدمتم غيري للصلاة بي وبكم، فكانوا لا يرضون أن يأمهم غيره، فذهبوا وشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. حبك الله يا ملهم، ما تقول في الوسواس الذي أطلق عليه قال؟ الوسواس لا يقهر أحدا، بل قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فعليك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجوز أن نقول إن الوسواس قهر شخصا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سقط رجل فقال تعس الشيطان، قال عليه السلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قال علي الطلاق أن يقع به طلاق، أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. سأل الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله عن فضل إفشاء السلام، أقول عن فضل إفشاء السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. وللأسف يتفشى في كثير من دول الخليج عدم إلقاء السلام، وإذا ألقاه بعضهم يلقيه على من هم من أبناء جنسيته، ولا يلقوه على الفقراء والعمال والضعفاء، وهذا حرمان في الحقيقة، وهذا حرمان من الأجر والثواب. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغير والكبير، حتى إن أنس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان فسلم عليهم، فهو كان يسلم على النساء، لا أعني المصافحة، أعني السلام عليكم، محله إذا أمنت الفتنة كما لا يخفى. ثم إن إلقاء السلام استحب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال السلام عليكم قال عشر، السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. لك لمن قلت لإخوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن ابن عمر كان يذهب أحيانا إلى السوق ليست له حاجة في بيع ولا في شراء، إنما كي يسلم على الناس يغنموا حسنا، ثم حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. حكم عفوا، هل يجوز تحديد الحواجب بالمشرط أو بالملقى الملقات؟ العبرة هل تنزعي شيئا أو لا تنزعيه؟ إذا كنت تنزعين شيئا فالنمص محرم كما لا يخفى، وفقك الله. حديث مفتاح صلاة التكبير يحسن. كتاب حياة الصحابة الكندهلوي جله ضعيف غير ثابت. حكم قراءة الفاتحة في التكبيرة الثانية من الجنازة سهوا، الصلاة تصح ولا تبطل. عدم الذهاب للأعراس لما فيها من أغاني وأشياء أخرى يصنع نوعا من المشاكل بين الأقارب، ما الحل؟ أثبت على الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ ويمكنك أن تذهب إذا وجدت فسادا، إن استطعت أن تغير غيرت، ما استطعت أرجع، ومن لم يزل المنكر يزل عنه. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. عثمان يقول مبروك إقامتك في أمريكا، ليس لي إقامة في أمريكا ولم أذهب إلى أي دولة غير دول الإسلام العربية. زوجها ينشغل بالدعوة والعمل ومقصر معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. حديث من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشي ولم يركب وأتى الجمعة فاستمع وأنصت كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أرى أن متنه منكرا، والله أعلم. ذلك بأن النصوص الثابتة في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. إبراهيم بن سعيد وهو يقول هذا ليس لسبيل الرشد العقلاء، العقلاء لهم وقار، عليك أن تكتسي بجلباب الوقار بارك الله فيك. هل يجوز القول في الدعاء ببركة الفاتحة؟ لا أعلم دليلا على ذلك. حكم قراءة القرآن بدون أحكام التجويد تثاب، لكن ليس ثوابك كمن ينضبط ويحسن صوته بقراءته ويلتزم بقواعدها. هل يأثم من حلق لحيته لإرضاء أبيه؟ الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لا يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى، اللهم إلا عند الاضطرار. رجل رفض طلاق زوجته أو معاشرتها 7 سنين، ما تقولون؟ أقول إنه ظالم مبير، ولا أن تطلب الطلاق للضرر وتأخذ كافة مستحقاتها كمطلقة. هل يجوز باسمك اللهم؟ نعم يجوز، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. هل يجوز لعن الشيطان في مواطن ولا تجعل عادة أنك تلعن الشيطان 100 مرة؟ فلم يرد هذا، إنما ورد الإكثار من ذكر الله. أما لعنة الشيطان ففي مواطنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فأتى الشيطان بقمص من نار قد يكذبه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله تامة 3 مرات. وحفظك الله يا أخت نجاة بنت أبي قرع. هل يجوز القول بعد الدعاء بحق محمد وآل محمد؟ لم يرد يا أخ حيدر مثل هذا عن رسول الله أو عن الصحابة رضوان الله عليهم. هل يجوز هجر الإخوة في حالة عدم اتباعهم طريق الله سبحانه واتباعهم طريق الحرام؟ إذا كنت ترى أن الهجران يجدي ويأتي بنتيجة فلك أن تهجرهم في الله، وقد هجر رسول الله كعب بن مالك 50 ليلة. وردت أحاديث أخرى دل على الهجران، إلى رؤية المصطحبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها يزورها، وجد على الباب وجد سترا مزوقا، فذهب وانصرف، فذهبت إليه تسأله أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت؟ قال مالي والدنيا مالي والرقم. قالت مرني أفعل فيه بما تشاء ما تشاء. قال أرسليه إلى أهل بيتي إنهم في حاجة إلى أهل بيتي كذا وكذا. ماذا أفعل لأختي الكبرى لكرهها لي ولأمي؟ مهما عملنا معها من إحسان أصبرن عليها. صفحة الدار الإفتاء تقول إن ختان الإناث حرام شرعا، ما أظنها قالت ذلك، يراجع قولها. لكن سألوهم ما الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله على التحريم، ومن العلماء السابقون الذين أفتوا بالتحريم؟ عندكم الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، من منهم الذين قالوا إن ختان الإناث حرام؟ استدل عدد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس منها الختان، استدلوا بعمومه على أنه يشمل الرجال والنساء، واستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، واستدل بعضهم بأن الختان كان موجودا بحديث، وإن كنت أرى في إسناده مقالا أن النبي قال للمرأة كانت تخفض النساء يعني تختن، إذا خفضت فأشمي ولا تنهيكي فإنه أنظر للوجه وأعظى عند الزوج. وأيضا كانت ثابت في الصحيح أن حمزة رضي الله عنه في قصة مقتله كما يحكيها وحشي بن حرب هذا في البخاري، أن رجلا من المشركين قال له سباع خرج يقول وكان كافرا يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ فبرز له حمزة وقال يا سباع يا ابن أمي أنمر مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الذاهب. فسألوا هذه الدار التي تزعمون أنها أفتت بأن الختان حرام، سألوا من سلفكم أنتم تتبعون المذاهب؟ على سبيل المثال إن عرضتم عن الكتاب والسنة فمن المذهب؟ أما المذهب الذي قال إن ختان الإناث حرام؟ السياسات الدولية التي قالت ذلك وفرضت رأيها على بلاد المسلمين قهرا وظلما. ونخشى أن يقول بعد ذلك ختان الرجال حرام، عياذا بالله. قلت لك يا عثمان إن الهراء هذه ليست سبيل للرشدة، ولسنا في مقامها يا عثمان. الوقال لابد أن تكتسب حفظك الله. هل الاستعجال في استجابة الدعاء حرام؟ ليس بحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه في الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هل يجوز أن نأكل في بيت الأخت العاقة لوالدتها؟ إذا كنتم تؤلفون قلبها حتى يلين قلبها تجاه والدتها جاز، وإن رأيتم أن البعد عنها أولى زجرا لها فلا بأس. أشكرك يا عثمان جزاك الله خيرا. أخونا الشيخ يوسف بن معاطي يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام الراتب يلحن بالفاتحة لحنا جليا كتغيير حركة أو حرف لكن لا يغير المعنى؟ إذا كان المعنى لا يتغير فيتحمل مثل هذا وغيره أولى في تقديمه للإمامة. شقق وزارة الإسكان طلعت على وقود بها شروط ربوية، هل يجوز التصدق على شخص يعلمه في حياتك مكافأة له لتفوقه في مسابقة بدل من إعطائه جائزة مادية؟ التصدق لا يجوز من مال الزكاة إلا إذا كان فقيرا. هذه لغة وسائل الاتصال الحديثة، أنا لست بملزم بلغات وسائل الاتصال، بل وسائل الاتصال تكيف على الشريعة يحفظك ربي. السائل عن اشتراء بالتقسيط ثم البيع، البعض يتخذها حيلة ويشتري وفي نيته أن يخرج ويبيع ما اشتراه، وهم المنع من ذلك إذا كان لن يبيع لمن اشترى منه، هذه مسألة تخصه، فهو يوازن بين مصالحه ومفاسده. السيارة من البنك تقسيط يكون دافع ثمنها كاش، الحصول عليها، البنك لا يمتلك السلعة، فبارك الله فيك. بارك الله فيك، البنك لا يمتلك السلع. فمن ثم إذا دخل يدخل كوسيط يأخذ ما موله مع العائلة الربوية. إذا دخل رجل كبير للإسلام هل يختتن؟ وما المانع؟ اختتن إبراهيم عليه السلام وابن 80 سنة القدوم، قد يسرت الوسائل الآن. عدوم يفتي بجواز تقليد المرأة أعلى مناصب الدولة رئيسة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولم يعد في تاريخ المسلمين أن امرأة قادت الخلافة على المسلمين، لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا التابعين لهم بإحسان ولا التابعين لهم بإحسان. يقول قال تعالى وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون. ما سبب تقديم الفاكهة على الطعام؟ من العلماء من قال هذا الأصح هو الأفضل، وقد دلت كلمات الأطباء المعاصرين على ذلك، أن الفاكهة يبدأ بها قبل الطعام وأنفع للجسم، كذا قال فريق من الأطباء ولا أعلم لهم مخالفا. هذا وأيضا هناك اتجاه آخر في التفسير، ألا وهو أن الواو لا تقتضي الترتيب. الواو لا تقتضي الترتيب، أكلت خبزا ولحما قد تقتضي المشاركة في بعض الأوقات، وقد تقتضي مطلق كما أسلفت تقتضي مطلق التشريك. أكلت خبزا ولحما لا يعني أنني أكلت خبزا أولا ثم بعد ذلك أكلت لحما، ولكن أكلت هذا وهذا. نعم في بعض المواطن تقتضي الترتيب، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وصعد الصفا أولا. مسألة المسح على الخفين هل يقاس عليها المسح على الجوربين؟ قاس ذلك بعض العلماء وأباه آخرون، فلذلك المسح على الجورب مختلف فيه. يعني أجل كتابكم الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ كتابنا أنت بجوارنا نديك نسخة لكن لم تكن بوجودنا، فتوزيع دار مكة للطبع والنشر بطنطا وتوزعه في القاهرة في الأزهر. أحب أن أعتمر كل سنة، هذا حرام؟ ليس بحرام، بل هو حلال وأجر وثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال صلوات الله وسلامه عليه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال تعالى في كتاب الكريم فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. حكم تأخير صلاة العشاء، ما دمت لم تصل إلى الفجر فأختار القول بأن ذلك ليس بقضاء. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إلا أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة وبعد ذلك تكره. بارك الله فيك. إذا كان الشيخ عقيل العقيل حفظه الله وأبو أيمن فمرحبا بك، وسلمك الله من كل مكروه ومن كل سوء. حكم تأخير تأخير صلاة العشاء في البيت إذا لم يذهب للمسجد، لا يتجاوز بها منتصف الليل خروجا من الخلاف، أما وقت الجواز فإلى الفجر أو على الأدق إلى أن تدرك منها ركعة قبل دخول الفجر عليك. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ثائر. اللهم ارزقنا حفظ كتابك. حكم لبس الأحمر. حسين، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثابت في النهي عن لبس الأحمر. الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر ضعيفة الإسناد جدا، بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. والذي نهي عنه لبس المعصفر المصبوغ بالأصفر كالبرتقالي كما يقولون. أما الأحمر فلم يرد فيه نص ثابت، الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة الأسانيد، وإن ثبت حديث فسيحمل الأحمر المواكب للنساء، أحمر عفوا المشابه للبس النساء. وحفظك الله يا شيخ عقيل، وهل أنت أبو أيمن حفظك الله أم لا؟ يقول صادق سيد: هل يجب على الزوج الصرف على أولاد زوجته الثانية؟ لا يجب، هم ليسوا بأولاده، هم أولاد زوجته، فإن فعل فهو حسن إحسان منه، وإن لم يفعل فأبوهم هو الذي ينفق عليهم أو عصبتهم هي التي تنفق عليهم. الواجب على المرأة خدمة أهل زوجها ليس بواجب على المرأة ذلك، إنما هم باب الإحسان. كيف نستشعر بحب الله لنا؟ إذا وفقت للطاعات فهذه علامة حب الله لك، علامة من الله على حبه لك. كيف الربط بين آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والجمع؟ هذه تكون من الاستثناءات عند من يرى الجمع في المطر. العمرة بالتقسيط ليست من البنك، نخشى شيف حلواني أن تصل إلى هذا الحد. وكما أسلفت إنك إذا مت ولم تعتمد على استطاعتك لست بملوم، ولكن إذا مت عليك دين فستطالب بالدين حتى لو قتلت شهيدا. هل يكره المرأة، هل يكره لبس الألوان للمرأة؟ ما لم تكن ألوانا تفتن فلا بأس لذلك، وقد طافت عائشة رضي الله تعالى عنها في ثوب مورد. ما أدري ما قولك فقه المثبتات يا عثمان؟ صنع سؤالك. قال لي أعمل، قال لي أعمل، قل لي عمل أعمله يكون مشروع عمري الذي ألقى الله به. تعمل، خذ القرآن الكريم وأعمل بما فيه، خير رسالة وخير جواب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستسلم وتغنم في كل الاتجاهات. وتفسير إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هي واضحة لنفسها، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكم من آية في كتاب الله أو كثير من آية الكتاب العزيز غني بنفسه عن التأويل. إن تنصروا الله تنصروا دين الله سبحانه وتعالى، يحفظكم الله ويسلمكم وينصركم، بل ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. محمود النعيمي يسأل عن المسح على الجورب، أجبنا عليه مرارا على السؤال هذا، وأن المسح على الجرب فيه قولان للعلماء: قول بعدم جواز ذلك، لأن الخبر الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أنه توضأ مسح على الجرب لفظ شاذ، على رأي جماهير المحدثين خلافا لمن حسنها. والذين قالوا بجواز المسح على الجرب بنوا على القياس على الخف، وبنوا على فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المانعون فقالوا: الأمر في الآية الكريمة بالغسل، ولم يصح خبر من قرآن ولا سنة بغير الغسل، فبقينا مع الأصل. هل يجوز أن أعمل عمرني ولوالدي والأم الميتين في العمر في سفرة واحدة؟ إذا كنت تقصد الذهاب إلى التنعيم، لم أقف على شيء عن رسول الله يفيد أنه كرر العمرة من التنعيم. محمد بن حفظ، أرسل لي من تصل ونعطيك الكتاب إن شاء الله بإذن الله. حكم مال القرض للمضطر في عمل مشروع. الناس يتوسعون في الدنيا الآن بالربا، ومهما أعطيتهم يريدون التوسع. رجل يأكل ويشرب الحلال الطيب، لكن يريد أن ينشئ بصرة، هذا يقترض بالربا. وقد علم أهل الإسلام أن الربا من أعظم الكبائر، بل من الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الحديث إلى آخره. ولم يعلن الحرب على مؤمن في القرآن إلا على المسلم الذي أكل الربا، يعني من المسلمين من يرتكبون المعاصي، لكن لم يعلن الحرب على مؤمن إلا على مؤمن أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلموا أن الله يحاربكم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحاربكم. وإذا ورد في بعض الآثار أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة البس درعك واحمل سيفك فإنك ستقاتل. يقول أقاتل من؟ يقولون تقاتل تحارب الله ورسوله، فأنى له بمثل ذلك. وصلي الظهر وأذن العصر لا أقطع صلاتك، كلا بل أتمم صلاتك حفظك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما سؤالك؟ عن ماذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول، لا تحول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ومن ثم لا تحول لشخص عن معصية إلا إذا حوله الله، ولا تحول لشخص عن منصبه إلا إذا حوله الله، ولا تحول لجار سوء عن منصبي عنك إلا إذا حوله الله، ولا تحول لموظف عن وظيفته إلا إذا حوله الله، ولا تحول لسهم عن الرمية إلا إذا حوله الله، ولا تحول في القلب من محبة إلى بغض ومن بغض إلى محبة إلا إذا حوله الله، وهكذا عموما لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة لنا على طاعة الله إلا إذا قوانا الله، ولا قوة لعامل على عمله إلا إذا قواه الله، لا قوة لشيخ على إلقاء درس إلا إذا قواه الله، ولا قوة لعالم على الفتوى إلا إذا قواه الله، ولا قوة لطبيب على تشخيص الداء إلا إذا قواه الله، ولا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواه الله، ولا قوة على طاعة إلا إذا قوانا الله. فكل شيء تنسحب عليه هذه الكلمة الطيبة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة. لا حول أي لا تحول، ولا قوة إلا إذا قوانا الله، ولا والله أعلم. أحتاج هذا الحديث إلى كتاب، إلى كتاب يوضح معانيه الطيبة الجميلة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها سجين وقد خلعت النقاب بعد سجنه لأن أهلي منعوني من لباسه، وزوجي يدعوني إلى لبسه من داخل سجنه. أطيع زوجك يا أم يحيى، زوجك يدعوك إلى العفاف، والطامعون يطمعون فيك في غياب زوجك، وسترين أناسا شريرين إذا علموا أن زوجك مسجون سعى ورائك سعي الذئاب لنهشك ثم يرمونك كما ترمى الكلاب. انتبهي لنفسك. المستشفى تلزم الممرضة بلبس البنطال، فما حكم ذلك؟ تلبس بنطلونا سابغا وعليه بلط سابغ. والآيات التي تقرأ لشفاء الأمراض النفسية أعظمها قل والله أحد والمعوذات، فلم يسأل سائل بمثلهما ولم يتعوذ متعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولا مانع من قراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة البقرة. كيف تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تنصر شيء يسير جدا، باتباعها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابنها يلعب الكرة بعد العشاء مباشرة، هل يكره ذلك؟ نعم يكره ذلك، لأن النبي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. تسمية نعمة لا بأس. نحن ندرس الفقه المقارنة يا مصطفى، أي مسألة نريد بحثها، أي مسألة فقهية ننظر هل ورد فيها شيء من كتاب الله، هل ورد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الوارد عن رسول الله، أين تخريجه وصحته، وبعد هل وردت فيها أثار عن الصحابة والتابعين للاستئناس بها لا للاستدلال بها أصالة، وكذا أتباع التابعين، وكذا ما أقوال أصحاب المذاهب، ولا استعملوا صوارف تصريف الأحاديث والآيات عن ظواهرها أم لا، وما قوة هذه الصوارف. هذه طريقة بحثنا، نعم أنها طريقة شديدة، لكنها تورث بإذن الله رسوخا في العلم، والله أعلم. أحاديث كتاب عمدة الأحكام من كلام خير لنا كتاب نافع. ماذا أفعل إذا دخلت مع الجماعة في صلاة العصر وعلي صلاة الظهر؟ تقضي صلاة الظهر بعد أن تصلي العصر. تلاوة القرآن بأذن ليس فيها شيء، لكن الأولى أن تحتسب الأجر، لكن لا أستطيع أن أقول إن فيها شيء. ماذا يفعل من وجد ذهبا في مهملات الشارع؟ إذا كان ذهبا ذا قيمة، فيعرف لمدة سنة إن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. من يقدر على الزواج ولم يتزوج لا يأثم، لأن الله قال فانكحوا ما طاب، فهذا لم يطب له أن يتزوج. الله من إذا كان يخشى على نفسه من الافتتان فالله لا يحب الفساد. تقدم به العمر دون عمل، محمد تقدم به العمر دون عمل أو زوجة، وكيف أطلب العلم وأدعي بالزواج؟ تشوف العروسة، من أنت يا محمد بن فيصل؟ من أنت؟ ستسألني العروسة هل تعرف محمد بن فيصل؟ أقول لا نعلمه، وابدأ ولعل الله يسر لك. سؤالك أين ذهب؟ ذهب عني. نزعت النقاب بعد وفاة زوجها هذا حرام؟ أختار القول بوجوب النقاب إلا إذا كانت عجوزا أو من القواعد من النساء، بارك الله فيكم. تقسيم زكاة الفطر لأكثر من شخص، لا مانع. هل تجوز صلاة النافلة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ كيف صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ الفجر يا الصبح يا محمد، يعني تقصد الشروق؟ إذن إذا كنت تقصد هذا، هل تجوز صلاة السنة لمن فاتته صلاتها بعد صلاة الفجر؟ نعم. أعني من مس وحسد، اسأل الله أن يكشف عنك كل ضر، الذي يكشف الضر هو الله. زوجها قاسي جدا على بناتها، يهينهن بالرغم من أنهن أطفال، يعني هم أبناؤهم من بناته منك أو من بناته منك أم من رجال آخرين. على كل من لا يرحم لا يرحم. ويستدل في هذا الباب على هذا الرجل وعلى أمثاله بأن الله قال في شأن قوم عاد: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا إذا عاقبوا أحد يعاقبوه بمنتهى القسوة وبمنتهى الفظاظة وبمنتهى الغلظة وبمنتهى القوة، اعتمد ذنبا صغيرا يدمروك تدميرا، وصفهم الله بذلك فقال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني الشخص إذا عذب يعذب بما تقتضيه المقامات، لكن هؤلاء إذا بطشوا بطشوا جبارين. طف أخطأ يقتلوه، يقطعونه، قبيلة أخطأت فيهم يدمرونها، فكذا وصفهم الله في معرض الذنب: إذا بطشتم بطشتم جبارين. ثم جاءتهم الريح التي لم تبق منهم ولا تزل. صديق صديقتي زوجها جرى 7 سنوات ثم أراد أن يراجعها، هل تحتاج إلى عقد قران؟ لا تحتاج. الإصرار على المعصية محرم. هل في الأرض الزراعية بنية مختلطة زكاة؟ لا ليس على الأرض زراعية زكاة. يقول رجل رفض طلاق زوجته أو معاشرتها، فلا من سبيل ترفع قضية خلة تختلع منه، ماذا نصنع؟ أو عفوا إذا استطعت أن تثبت الضرر رفعت قضية طلاق للضرر وستأخذ كل مستحقاتها، إن عجزت عن إثبات الضرر تختلع منه أمرها إلى الله. زوجي عفوا وحفظك الله يا دكتور عبد المحسن، كتاب يشمل أذكار الساعة فقط، عندنا كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، نأتيك بنسخة هدية إن شاء الله بهذا القدر. أجتدي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا وإليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، كونوا دائما أنصارا لله سبحانه، وأسأل الله أن يجندكم لنصرة دينه. لقد قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأسأل الله أن يجندكم لنصرة دينه، وشرف لكم أن تكونوا من جند الله سبحانه وتعالى الذين ينصرون هذا الدين. فالدنيا زائلة بما عليها من متاع، الدنيا زائلة، و سيبقى العمل الصالح وستبقى الكلمات الطيبة والصحف مسطرة ومكتوب فيها ما عملت إلى أن تموت، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، وابذلوا ما استطعتم من مال وجهد ووقت ووجاهة لنصرة دينكم، ولن يتركم الله أعمالكم. قلوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. حفظكم الله جميعا أينما تكونون وحيثما تكونون. انشروا دينكم وانشروا كتاب الله وسنة رسول الله. علموا الناس كتاب الله، علموا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنتم مأجورون. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ختاما أحمد الله وأدعو بدعوات الصالحين، وأذكر إخواني بها: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لقد قال تعالى: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جعلنا الله إياكم أئمة للمتقين، وتقبلنا الله إياكم بقبول حسن، اللهم أمين. أشكر الله وأسأل العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، كما أشكر إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون، كما أشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.